بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرؤيا وما يتعلق بها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قالوا: من رآني في المنام، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته، والمراد على صورته بعد النبوة، لأنه قبل النبوة لم يكن نبيا. وقالوا: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد مماته فالمعنى أنه سيراه يوم القيامة، أو أن هذه الرؤيا تكون رؤيا صادقة، سيرى أثرها وسيحمد عاقبتها. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهذا الحديث فيه دليل على فوائد، منها: أولاً، البشارة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بأنه سيراه في اليقظة حقيقة، وهذا إنما يكون في حياته لا بعد مماته. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بقوله فسيراني في اليقظة إما يوم القيامة، وإما أن هذه الرؤيا تكون رؤيا صالحة يرى صدقها وأثرها. وفيه أيضا دليل على أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، ومفهومه أنه قد يتمثل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فقد يرى الإنسان في منامه، بل قد يأتي الشيطان الإنسان في منامه على صورة أبيه أو على صورة أمه أو أخيه أو صديقه ونحو ذلك، وهذا كله من الشيطان. ولهذا ينبغي للإنسان إذا رأى مثل ذلك ألا يلتفت إلى مثل هذه الرؤى وهذه المنامات، بل ربما رأى أباه أو أمه في المنام فقال: يا بني تصدق عني، حج عني، افعل كذا عني، فمثل هذا لا يثبت به حكم، ولا ينبغي له أيضا أن يمتثل لذلك، لأنه يفتح على نفسه أبوابا مغلقة. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يحب، أي رأى رؤيا صالحة، وهي الرؤيا الحسنة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. وقوله: إذا رأى أحدكم ما يحب، يعني الرؤيا التي تكون محبوبة له، إما في ذات الرؤيا وإما في تعبيرها وتأويلها، فليحمد الله عز وجل، يعني على هذه الرؤيا الصالحة الحسنة، لأنها من عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من المبشرات بعد النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له. وليحدث بها من يحب، يعني من عالم أو صديق أو أخ أو أم أو أب أو نحو ذلك. وفائدة التحديث بها لمن يحب لأجل أن يعبرها ويؤولها على أحسن تعبير، لأن الذي يحبك سوف يؤول هذه الرؤيا على أحسن تعبير ويحملها على أحسن المحامل. قال: وإذا رأى ما يكره، يعني الرؤيا المكروهة، إما في ذاتها بأن يرى شيئا قبيحا أو شيئا يفزعه، وإما في تأويلها، فلا يحدث بها أحدا، بأنه إذا حدث بها أحداً ولا سيما إذا كان عدواً له فسيحملها على أسوأ المحامل، ولأنه أيضاً إذا ركن إليها فإنه ربما يتشاءم بهذه الرؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا رأى ما يكره فلا يحدث بها أحداً لئلا يتشاءم بها ولئلا يؤولها أحد تأويلاً مكروهاً. وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه من الشيطان فإنها لا تضره. فهذا الحديث فيه إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسان إذا رأى في منامه رؤيا صالحة ورؤيا حسنة، إما في ذات الرؤيا وإما في تعبيرها وتأويلها، فليحمد الله عز وجل أولاً وليشكره على ذلك، وليحدث بها من يحب، لأن من يحب يعبرها ويؤولها على أحسن المحامل. وأما إذا رأى سوى ذلك، يعني رأى في منامه ما يكره مما يفزعه ونحو ذلك، فإنه لا يحدث بها أحداً، لأنه ربما إذا ركن إليها أصابه شيء من التشاؤم، ولأنه ربما أولت تأويلاً فاسداً. وحينئذ إذا لم يحدث بها أحداً فإنها لا تضره إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.